عدد ركعات صلاة الليل، وهل تكفي الفاتحة في كل ركعة أم لا بد من قراءة شيء من القرآن؟ وأيضا هل تصلى جماعة أم يصلي الواحد بمفرده؟ جزاكم الله خيرا. ليس صلاة الليل حد محدود، والحمد لله أقلها ركعة، لو وصل بواحدة بعد سنة العشاء كفى ذلك الحمد لله. والأفضل أن يصلي كما صلى الله عليه وسلم 11 أو 13، يصلي من كل جنسين إذا تيسر له ذلك، فإن لم يتيسر أوصل بثلاث أو بخمس أو بأكثر من ذلك، يصلي من كل جنسين، هذا هو الأفضل. وإن صلى وحده أو صلى جماعة مع أهل بيته كل حسن، ولا حرج في ذلك الحمد لله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.